كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كان محمد بن سيرين من التابعين الأجلاء ومن كبار العلماء ومن العباد الصادقين الأصفياء. يدلنا على ذلك ما قاله عنه كبار العلماء. قال هشام بن حسان: هو أصدق من أدركت من البشر. وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا، عالما رفيعا، فقيها إماما، كثير العلم، ورعا، وكان به صمم. وقال مؤرق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. وقال ابن عوف: كان محمد بن سيرين أرجى الناس لهذه الأمة، وأشد الناس إزارا على نفسه، وأشدهم خوفا عليها. وقال ابن عوف أيضا: ما بكى في الدنيا مثل ثلاثة: محمد بن سيرين في العراق، والقاسم بن محمد في الحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام. وكانوا يأتون بالحديث على حروفه. أما الأسس التي يجب أن يعتمد عليها المفسر يا خالد الحذاء في تفسير المنامات، فهي محددة في أمور معينة، هي مصادر تفسير الرؤى والأحلام. حسن، وما هي تلك الأسس أيها الشيخ محمد بن سيرين؟ يحتاج العابر أي مفسر المنامات إلى العلم بتفسير القرآن الكريم وأمثاله ومعانيه، كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فالحبل يعني الإيمان. نعم. وقوله تعالى في صفات النساء: بيض مكنون. إذن فالبيضة تعني المرأة إذا رؤيت المنام. بالضبط يا خالد الحذاء. وماذا أيضا أصلحك الله؟ قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ صدق الله العظيم. لكن قل يا شيخي، كيف يفسر المنام في هذه الحالة؟ إذا رؤي أحد يأكل لحم أحد فهو يخوض في سيرته، وإذا رؤي وعلى فمه دم مثلا فهذا يعني أنه يخوض في أعراض الناس. قد اتضح لي معناها الآن. وهكذا بقية الآيات يا خالد. هذا أمر ممتع بحق يا مولانا الشيخ محمد بن سيرين. يحتاج العابر أيضا إلى معرفة أمثال الأنبياء والحكماء، وإلى معرفة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، كما يحتاج إلى الأمثال التي قالها في التأويل. مثل ماذا عافاك الله؟ كقوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق: ذكر الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. اضرب لي مثلا أصلحك الله. ذات يوم جاءني رجل فقال: يا سيدي، رأيت في المنام أني دست على تمرة فخرجت منها فأرة. وماذا قلت له في تفسير ما رأى؟ التمرة شيء صالح. نعم. والفأرة من الفواسق. نعم. لذلك قلت له إنه يتزوج امرأة صالحة تلد بنتا فاسقة. ياه، إن الأمر واضح، لكنه يحتاج إلى عقل راجح يستطيع أن يجمع المعاني. يحتاج إلى معرفة في الأصل يا خالد الحذاء. فنحن قلنا إن البيضة تعني المرأة حسب ما جاء في الآية القرآنية الكريمة. نعم. والقارورة أيضا تعني المرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياك والقوارير. نعم تماما. كذلك على العابر أن يكون عالما بالأمثال المذكورة، كقول إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام غير عتبة بابك، وقول لقمان لابنه بدل فراشك، وكلاهما بمعنى الزوجة. فعتبة الدار تعني الزوجة. نعم. والفراش أيضا يعني الزوجة. نعم نعم بارك الله فيك. يحتاج العابر أيضا إلى معرفة معاني الشعر لتتضح له معاني أمثال المنام. مثل ماذا يا شيخنا؟ تعلم أن الآس الذي هو الريحان طويل العمر، يظل مدة طويلة بعكس بقية الأزهار. وفي ذلك يقول الشاعر ليس للنرجس عهد إنما العهد للآس. نعم نعم. ويقول آخر أنت ورد وبقاء الورد شهر لا شهور، وهوايا الآس والآس على الدهر صبور. رائع يا شيخنا. وفي الرؤيا يفسر الأمر بقلة بقاء الورد والنرجس ودوام الريحان وبقائه. نعم نعم. كذلك يحتاج العابر إلى معرفة اشتقاق اللغة ومعاني الأسماء. مثل ماذا أصلحك الله؟ مثلا الكفر أصله التغطية في اللغة، والمغفرة أصلها الستر، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والفسق الخروج والبروز وما شابه ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا سلمان ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ بخير بخير والحمد لله. هل فرغت من كتابك يا سيدي محمد بن سيرين؟ ليس بعد. أعانك الله، إننا ننتظره بصبر فارغ. بإذنكما. قد وصلنا إلى دارك أيها الشيخ، وقد استفدت جدا من حديثك الشيق عن الرؤى والأحلام، وعلمت أيضا أن لكل شيء يراه الإنسان في منامه معنى ثابتا يدل على تفسير ما رأى. لا لا يا خالد الحذاء، إن الثوابت قليلة جدا، فإن تفسير الرؤيا يخضع لعوامل تؤثر فيه مثل الطبع والوقت والعادة، وهناك التأويل بالأسماء وبالمثل السائر، وهناك أيضا التأويل بالضد وغير ذلك. لحظة يا شيخنا، ما معنى هذا الذي قلته الآن؟ هذه الأمور أحدثك عنها في المرة القادمة إن شاء الله.